إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت وحسن ظني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في الخطايا، عوضت أناملي وقرعت سني. فكم من زلة لي في الخطايا، عوضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر منها بالتمني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر منها بالتمني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. فلو أني صدقت الزهد فيها قلبت لها حقا ظهر المجني.